والأولاد يتركون كل ذلك فرارا بدينهم وفرارا بأنفسهم من أعداء الله سبحانه. فأنتم تطالعون ذلك في الصحف، ولكن أين المطالع؟ إخوانكم في بلاد كالمنشوفة يشتتون ويشردون ويطردون من بيوتهم شر ترك، تاركين الأهل والأولاد والأساس والمتاع فرارا بدينهم ثم فرارا بأنفسهم من عدو نصراني صليبي حاقد. يشتتون أيام تشتيت وتبخر بطون النساء ويذبح الأولاد كالذي كان يكمى على عهد فرعون الأسير. وآخر شيء وصلني من نذرة من إخواننا هنالك، رجل وزوجته وابنته التي قتل زوجها تبلغ من العمر 28 عاما وهي حامل، فجاء هؤلاء الكفرة من الصرف الظالمين أتوا إلى هذا البيت وأمروهم بالخروج، قالوا نخرج، قالوا لم تخرجوا إلا إذا دفعتم عن كل رأس منكم 100 من عملتهم، فدفعوا على كل شخص منهم 100، فقالوا وأين 100 الجنين؟ فقالوا هذه 100 الجنين، فقالوا إننا نأخذ على الذكر 100 وعلى الأنثى 200، فقالوا هذه التي معنى لكونه ذكرا إن شاء الله، فقالوا لرب البيت إن لم يكن ذكرا جنح، وآتوا فعلا بالمجنح ووضعوا رقبته فيها والكرسي تحت رجليه، فقالوا غاية ما نفعل بك إذا كنت كاذبا أننا سنسحب الكرسي من تحت رجليه. وجاءوا إلى المصر حامل وبقروا بطنها وهي حية بلا بنج ولا أي طريقة من طرق الرحم، واستخرج المولود فكان ذكرا، ففكوا المجنقة من عنق الرجل وذبحوا المولود وطرقوا الوالدة ينزف دمها حتى ماتت. هذه أفعال بشعة تفعل بإخوانكم من أهل الإسلام معشر الإخوة، فضلا عن إخراجهم من الديار بمئات الألوف. فاحمدوا الله الذي أطعمكم من جوع والذي آمنكم من خوف، فلا تستشعرون هذه النعمة إلا إذا سلبت منكم. استعيذوا بالله من قهر الرجال، فأي قهر لرجل يذبح ولده بين يديه وهو واقف؟ أي قهر يحدث لك أن ترى رجلا يفعل بامرأتك الفاحشة ويفض الوكارة ابنتك ويهتك عرضها أمام عينيك ورأسك أنت تداس بالأقدام وبالنعال؟ أي قهر للرجال أشد من هذا القهر يا عباد الله؟ فاحمدوا الله على نعمة الأمن التي ابتلاكم الله بها، وشاركوا إخوانكم الذين ابتلاهم الله بمثل هذه البلايا بشيء من الدعاء أو بشيء من المال. مالكم لن يفعل شيئا لغيركم بالدرجة الأولى، ولكنه يزكي لكم أنفسكم، فشاركوا إخوانكم بشيء من التبرعات لكفالة يتيم من هنالك أو سد جوع جائع من هنالك أو لكسوة عارض، حتى تشعر على الأقل أن مالك قد زكي وأنك تشارك إخوانك ولو بالشيء اليسير استشعارا لأخوة الإسلام التي تربطك بهؤلاء العاجز، لا يربطك بهم نسب ولا يربطك بهم حسب

أما إن كان في الجنة فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما نعى إلى أصحابه زيدا وجعفر وابن رواحة وما يسرهم أنهم عندنا وما يسرهم أنهم عندنا وفي رواية وما يسرنا أنهم عندنا فهكذا قالت أم حارثة يا رسول الله أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع فقال لها عليه الصلاة والسلام أوابلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الكبد إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس لها عينئذ أن يسكن غضبها بل ولا أن تبتهج ولا أن تسرف فيا معشر الإخوة من له قريب عليه عزيز فليذكره بتقوى الله وليرده إلى طريق الله سبحانه فأمنا ما مات من إخوان الحزن كل الحزن على من مات كما أسلفنا مفرطا في جنب الله قائلا يوم القيامة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو قائلا لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو قائلا حين يرى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين هذا هو الذي يبكى عليه والعياذ بالله فيا معشر الإخوة كونوا حريصين على أنفسكم وعلى إخوانكم من النار ومما يقرب إليها من قول وعمل فدنياكم مهما تكالبتم فيها ومهما تفارقتم فيها فأمرها إلى قل وأمرها إلى زوال وأمرها إلى فناء فيا معشر الإخوة أحسن العمل وأخلص النوايا لله وطهر القلوب واستعدوا للرحيل فقد أدب فغضوبكم مضى من عمره النصف على الأقل وقد قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 وما بين 70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وماذا عساه أن ينتظر أحدكم كما قال الشاعر يصر الفتى طول السلامة والبقاء فكيف يرى طول السلامة يفعل يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوم إذا ما رام القيام ويقبل وأحسن من ذلك قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون فكان نبيكم محمد يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر فصلوات الله وتسليمات عليه فاعلموا أنكم على الغد القريب متيعون كما تتيعون الناس ومغلقة عليكم أبواب المقابر كما تغلقون على الناس ومغسلون ومخلا عليكم كما تصلون على الناس اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واختم لنا جميعا بخاتمة خير أجمعين يا رب العالمين اللهم ارحم علماء المسلمين يا رب العالمين نور لهم في قبورهم ووسع لهم فيها يا أرحم الراحمين وخذ بيد الظالمين إلى طريقك واجعلنا من المتذكرين المهتدين